ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلة. وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي بالزكاة من أنواع الحلي. الذهب حرام على الذكور، وكذلك بالنسبة للفضة حرام عليه إلا ما يستهنى من خاتم الفضة وما أشبه ذلك. طيب، والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة وأباحه للنساء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة ما يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من تحريم الذهب ما تدعو الضرورة إليه، ومن الفضة أيضا ما تدعو الحاجة إليه. فمثال ما تدعو الضرورة إليه: لو اتخذ أنفا من ذهب أو سنا من ذهب ما أشبه ذلك فإنه جائز. يقول المؤلف: قبل استحالته، يعني أنه يحرم على الذكر أن يستعمل المنسوج أو المموه، منسوج بذهب أو فضة أو مموه قبل استحالته، فإن استحال وعلامة استحالته أنه لو عرض على النار لم يبق منه شيء، لم يحصل منه شيء، هذا دليل على استحالة. فمثلا لو كان ثوب أو ساعة أو ما أشبه ذلك يلبسها الرجل فيها ذهب، لو عرضنا هذا الذهب على النار لم يحصل منه شيء، هذا جائز، لأن هذا مجرد لون. ولذا قال: فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه إلى النار لم يحرم، لأن هذا ليس ذهبا في الحقيقة. قال: لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. إذا نقول الذهب بالنسبة للذكر حرام، سواء اتخذ ذلك في ثوب في لباس أو غيره، حتى لو اتخذ ساعة من الذهب فإنه حرام لأنه لبس، لأنه لبس. لكن لو كان الساعة مثلا فيها مطلية بالذهب هل تحرم أو لا؟ نقول: إن عرض على النار، لو عرض على النار حصل منه شيء، تجمع ما حصل شيء، فإنه حرام لأن هذا ذهب. أما لو قدر أنه لو عرض على النار تبخر لم يحصل شيء، مجرد لون فقط، فهذا لا بأس. طيب، يقول: وتحرم ثياب حرير، أيضا ثياب الحرير حرام على من؟ على الذكور، ما نقول الرجال، على الذكور، ليشمل الصغير والكبير، لأن الذكر أعم من الرجل، الرجل البالغ والذكر الصغير والكبير. والدليل على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وقال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وأذن لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير من حكة كانت فيه، وكونه يأذن دليل على أنه إيش؟ أنه محرم. والأدلة على تحريم الحرير ظاهرة، لكن يقول المؤلف: ثياب حرير، وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب. ما هنا نكرة موصوفة، نكرة موصوف، فتقدر بثوب، يعني ويحرم ثوب، ويجوز أن تكون اسما موصولا، يعني ويحرم الذي هو أي الحرير أكثره ظهورا، لكن كونها نكرة موصوف أحسن، يعني ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه. فلو كان عندنا ثوب الحرير فيه أكثر من غيره، يعني لو كان معلما فيه علمان من الحرير وعلم من غير الحرير تقول هذا حرام لأنه أكثره ظهورا. كذلك لو كان مشجرا بنقوش منقوش، لكن النقوش نقوش الحرير أكثر مما بين هذه النقوش، فإنه أيضا يكون حراما. واضح الآن؟ إذن إذا كان الحرير في الثوب أكثر مما من غيره من المباح فإنه حرام اعتبارا بأي شيء؟ بالأكثر، اعتبارا بالأكثر. قال على الذكور والخنافة دون النساء لبسا بلا حاجة. طيب الخنافة جمع خنثى، جمع خنثى، دون النساء فإنه يباح لهن، لأن النساء تحتاج إلى التجمل والتزين كما قال الله تبارك وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال لبسا بلا حاجة، فإن احتاج إلى اللبس الحرير فإنه يجوز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يستثنى من لبس الحرير مسائل. قال لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا، أيضا الافتراش حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير وأن يجلس عليه، والاستناد أيضا جلوس، كون الإنسان يستند هذا نوع من الجلوس. وتعليقا لأنه استعمال للحرير، فالعلماء أخذوا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الخالص وعن افتراشه وعن استناده النهي عن استعماله، نهي عن استعماله. قال وكتابة مهر، الإنسان يكتب المهر بالحرير، قالوا لأنه صرف، صرف وإضاعة مال، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة مال. قال وستر جدر، أيضا أن تستر الجدر بالحرير لأنه نوع من السرف، مش بعد؟ والخيلة. قال غير الكعبة المشرفة فإنه يجوز أن تكسى بالحرير، وهذا محل إجماع، فإنها ما زالت تكسى في الجاهلية وفي الإسلام، الجاهلية والإسلام، وهذا محل إجماع أن الكعبة مستثنات من ذلك، لأن الكعبة محل تعظيم، تعظيم. طيب يقول لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه، وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه، جاز الجلوس عليه والصلاة إلا إذا استوى، وهذه ستأتينا في كلام المؤلف أو حشوا. إذا فرش فوق الحرير حائلا صفيقا، حائلا صفيقا مثل لو كان عنده مضربة فراش وحشاه بالحرير، فإنه بهذا الحال يجوز. لماذا؟ نقول لأنه لم يستعمل الحرير، إذ هو لم يباشر استعمال الحرير، لم يباشر استعمال الحرير. وثانيا أن الفخرة والخيلة لا تظهر في هذا الحال لأنه مستتر. إذن إذا كان الحرير، إذا كان الحرير مستترا لكون ما فوقه يستره أو كان حشوا فإنه في هذا الحال جائز، لأنه لم يستعمل الحرير، إذ هو الذي باشر الآن لم يباشر الحرير، لم يباشر الحرير. طيب لكن في هذا الحال قد نحرمه من باب السرف والخيلة، ولأن هذا الشيء الذي حشي بالحرير فيه تشبه بفروش أهل الجنة، بطائنها من استبرق، من استبرق، وهو قد يكون قد تعجل شيئا قبل أوانه. يقول رحمه الله لا إذا استويا، يعني الحرير وما نسج معه، فإذا تساويا فإنه لا يحرم، إذا كان الحرير مساويا لما معه في الثوب، مثل هذا ثوب علم حرير وعلم غير حرير كله، الآن تساوى الحرير وما معه، نقول هنا هل يحرم أو لا؟ المذهب أنه لا يحرم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، يعني إذا استوى الحرير وما معه فهل يكون حراما أو لا؟ فقال بعض العلماء إنه يحرم، إنه يحرم، لأنه اجتمع مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر، فيغلب جانب الحظر، واضح؟ طيب والقول الثاني أنه لا يحرم، إذا استوى لا يحرم، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعلل ذلك بأن الأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل، وليس هذا من باب اجتمع مبيح وحاضر لأن الحاضر إلى الآن لم يأتي ولم يجتمع حتى نحرم، لأنه ليس الحرير محرما على كل حال. الحرير لا يحرم إلا إذا كان أكثر مما معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الحرير على وجه الإطلاق، ولذلك ثبت أنه أجاز من الحرير موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. إذن ليس الحرير محرما على وجه الإطلاق، إنما المحرم من الحرير إذا كان هو الأكثر الغالب، هو الأكثر الغالب. فقالوا إن الأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل، فإذا استوى هو وما معه فلا يحرم، لأن الأصل هو الحل. ومسألة اجتمع مبيح وحاضر، يقول إلى الآن لم يحصل الحظر. متى يحصل الحظر؟ إذا كان أغلب وأكثر، وهنا ليس بأغلب وليس بأكثر. وهذا المذهب وهو الذي عليه عمل الناس، كانوا في السابق يلبسون ثياب تنسج من الحرير، الحرير مساوي لما معه، تأتي من الشام تسمى الزبون، يمكن إلى الآن بعضها موجود. تعرفها نافل؟ هنا ثياب تسمى الزبون، فيها أعلام حرير وأعلام ليست حرير. إذن إذا استوى الحرير، إذا تساوى الحرير وما معه، هل يحرم أو لا يحرم؟ نقول قال بعض العلماء إنه يحرم بناء على القاعدة المشهورة، إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. والمذهب أنه لا يحرم. السبب يقول لأن الأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل، والحظر لم يأتي بعد. متى يأتي الحظر في الحرير؟ إذا كان هو الأغلب والأكثر. فإذا لم يكن الحرير لم يأتي الحظر، فالأصل هو الحل. الحل. طيب، وهذه المسألة إحدى المسائل التي خالف فيها الفقهاء رحمهم الله مسألة اجتمع مبيح وحاضر. قاعدة المذهب أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، جانب الحظر، إلا في مسائل، منها هذه المسألة. ما هي؟ إذا استوى الحرير وما معه فإنه لا يحرم، معنى لو طبقنا القاعدة قلنا حرام، لكن وجه خروجها من القاعدة ما سمعتم أن الأصل هو الحل، الأصل هو الحل. ثانيا من المسائل أيضا عورة الخنث المشكل، عورة الخنث المشكل في الصلاة، ألحقوها بالذكر مع أنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فالحظر أننا نلحقه بأي شيء؟ بالأنثى. يعني عندنا خنثى مشكل، هل نقول إن الأحوط أن تستر جميع البدن أو أن تستر ما بين السرة والركبة؟ ها؟ الأول، لكن هم يقولون إيش؟ يلحق بالذكر، يلحق بالذكر. لماذا؟ قالوا لأن ما بين السرة والركبة متيقن، صح؟ ما بين السرة والركبة يجب ستره على الذكر وعلى الأنثى، ما زاد على ما بين السرة والركبة مشكوك فيه، ولا يمكن أننا نلزم مع الشك، مع الشك. طيب، المسألة الثالثة التي خرجت عن هذه القاعدة صيد، الصيد على المحرم. ما هو الصيد المحرم على المحرم؟ صيد البر وصيد البحر حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا واضح. طيب، ما يعيش في البر والبحر كالسلحفات ونحوها هل تحرم؟ نقول لو طبقنا القاعدة لقلنا هي حرام، لأن اجتمع فيها مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، لكن الفقهاء يقول يجوز صيد ما يعيش في البر والبحر على المحرم، يجوز للمحرم أن يصيد ما يعيش في البر والبحر. لماذا؟ قالوا هو وإن كان يعيش في البر لكنه يبيض ويفرخ في الماء، يبيض ويفرخ في الماء، إذن ألحق بحيوان إيش؟ البحر، ألحق بحيوان البحر، مفهوم هذه؟ نقول القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر، إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك ثلاث مسائل، يمكن يوجد أكثر لكن هذا اللي عدد ثلاث مسائل. أولا الحرير المساوي لما معه، وثانيا عورة الخنث المشكل، والثالث صيد ما يعيش في البر والبحر على المحرم على المحرم. كل هذه المسائل أباحوها، وعرفتم وجه إخراج كل مسألة. طيب، وجه إخراج مسألة الحرير أن الأصل الإباحة، وجه إخراج مسألة عورة الكنثى المشكل ما هي؟ نعم، عند اليقين ستر ما بين السرة إلى الركبة، وما زاد مشكوك فيه، ولا يجوز أن نلزم مع الشك. طيب، ومسألة الصيد يقولون لأنه يبيض ويفرخ في الماء، فكان من حيوانات الماء، من حيوانات الماء. طيب، هذه القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر، هل عليها دليل؟ نقول نعم، عليها دليل من القرآن ومن السنة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما إيش؟ أكبر من نفعهم. فأخبر الله عز وجل أن الخمر فيه منفعة وفيه مضرة، لكن ما فيه من المضرة أعظم مما فيه من المنفعة، فذلك حرم. وقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا بغير علم، سب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا كان يفضي إلى سب الله فإنه ينهى عنه. فاجتمع في مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا ريب أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فقد حصلت الشبهات، حصلت الشبهات. طيب، يقول رحمه الله: لا إذا استوى أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطر. الإبريسم نوع من الحرير، نوع من الحرير. طيب، كذلك إذا ألحم الإبريسم بصوف أو قطن ونحوه فإنه أيضا لا بأس به، لا بأس به، لكن بشرط ما تقدم أن يكون مستترا، أما إذا كان ظاهرا فلا يجوز. قال: أو لبس الحرير الخالص لضرورة. إذا لبسه الإنسان لضرورة فإنه جائز، فإنه جائز. مثل: لو لم يجد ما يستر عورته إلا ثوب حرير، لو لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجوز له أن يلبسه في هذا الحال، لأنه إيش؟ ضرورة. كذلك لو كان عنده ثياب غير الحرير ولكنه احتاج إلى لبس الحرير زيادة في التدفئة في شدة برد، واحتاج أن يلبس هذا الثوب الحرير زيادة تدفئة، فإنه في هذا الحال يجوز. إذن إذا اضطر إلى لبس الحرير سواء لستر العورة كما لو لم يجد غير الحرير، أو لدفع الضرر كما لو كان في برد شدة برد، فإنه يجوز. كذلك أو حكة، إذا كان فيه حكة، والحكة هي التي تسمى عند الناس الحساسية، الحساسية، فإذا كان في حكة فإنه يجوز له أن يلبس الحرير، لأن الحرير علاج، دواء، دواء للحكة، دواء للحكة، وليس أنه يخفف الحكة لكونه أملس أو ناعم، لا، هو يذهب الحكة، فهو علاج ودواء، فهو علاج ودواء. طيب، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كانت فيه. فإذا قال قائل: إذا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، معلوم أن الشفاء لا يكون فيما حرم، لا يكون فيما حرمه الشارع، فكيف كان الحرير شفاء وعلاجا؟ فالجواب أن المحرمات التي حرمها الشرع نوعان: محرم لكونه خبيثا، ما حرم لكونه خبيثا، وما حرم لمعنى خارجي. وتحريم الحرير ليس لخبثه، وإنما هو لمعنى خارجي، وهو أنه يحدث من النعومة ومشابهة المرأة ما لا يليق بالرجل. إذن نقول: تحريم الحرير هل هو محرم لأنه خبيث، أو لأنه لا يليق بالرجل أن يلبسه؟ ها، الثاني، واضح الآن؟ إذا أورد مورد وقال إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، تداووا ولا تتداووا بحرام، فكيف نتداوى بحرام؟ فالجواب عن ذلك أولا أن النص ورد به، وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف. ثانيا نقول المراد في قوله عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بحرام، المراد المحرم لكونه خبيثا، والحرير لم يحرم لخبثه، وإنما حرم لأمر خارجي، وهو أنه لا يليق بالرجل أن يلبسه، لأنه ينافي الرجولة لما فيه من النعومة ومن التشبه بالنساء. واضح؟ طيب، فإذا قال قائل من المعلوم أن المحرم لا يجوز التداوي به إلا للضرورة، للضرورة، فهل التداوي به للحكة ضرورة؟ هل التداوي به ضرورة؟ ولو قدرنا ضرورة هل نفعه متيقن؟ الآن الإنسان إذا أراد يتداوى بشيء محرم لا يجوز أن يتداوى به إلا إذا اضطر، إذا اضطر إلى عينه. يعني الآن التداوي بالمحرم لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يضطر إلى عين المحرم بأن لا يجد غيره، ثانيا أن يتيقن النفع. فكيف جاز التداوي بالحرير، الحرير مع أنه في الأصل أنه حرام؟ فالجواب عن ذلك من وجوه. أولا نقول أن التداوي بالحرير نفعه متيقن، نفع التداوي بالحرير أمر متيقن، أمر متيقن. والمحرم إذا تيقن نفعه فإنه يجوز الإقدام عليه، إذا تيقن نفع الشيء المحرم جاز الإقدام عليه. ولذلك لو غص في لقمة وليس بحضرته إلا خمر وشرب منه ما يدفع هذه اللقمة التي غص بها، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن ضرورته تندفع بهذا المحرم، بهذا المحرم، بخلاف الأمر غير المتيقن. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ارتكاب محرم فيرتكب المفسدة لأمر متوهم، هذا لا يجوز. لكن أنا أقول في مسألة الحرير المنفعة إيش؟ متيقنة، منفعة فيه متيقنة، ولذلك جاز الإقدام عليه. ثانيا أن المحرم الذي يمنع ما كان أكلا أو شربا، واستعمال الحرير ليس أكلا ولا شربا، ليس أكلا ولا شربا، ولذلك يجوز التداوي بالمحرم إذا كان أمر خارجي. يعني لو إنسان عنده مثلا كحول وأراد أن يعقم به جرحا وما أشبه ذلك فإنه إيش؟ يجوز، لأنه يعني لم يستعمله لا في أكل ولا في شرب، يعني مثل هذا لا يسكر. والوجه الثالث أن تحريم الحرير، تحريم الحرير ليس تحريما ذاتيا، وإنما تحريمه من باب تحريم الوسائل، وما حرم أو ما كان تحريمه تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح، فإن الحاجة تبيحه. انتبه. إذن الآن إذا أورد علينا مورد، الإيراد الأول ما هو؟ كيف جاز التداوي بالحرير مع أنه إيش؟ محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تتداووا بحرام. الجواب ما هو؟ أن الحرير لم يحرم لخبثه، بل لمعنى خارجي. طيب، فإذا قال قائل إن التداوي بالمحرم لا يجوز إلا عند الاضطرار إلى عينه وعند تيقن المنفعة، فكيف جاز؟ فالجواب من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المنفعة في لبس الحرير أو التداوي بالحرير متيقنة، متيقنة، فهو كشرب الخمر لمن غص بلقمة. الثاني يقول أن التداوي بالمحرم إذا كان استعمالا في الأكل والشرب. والوجه الثالث أن تحريم الحرير ليس تحريما ذاتيا، وإنما هو من باب تحريم الوسائل، وما كان محرما تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيحه، الحاجة تبيحه. مثل العرية، العرية وش استعارة، يعني بيع الرطب بالتمر، بيع التمر بالرطب على رؤوس النهر، ومثل ما سبق النظر إلى المرأة وما أشبه ذلك. طيب، لضرورة أو حكة أو مرض أو مرض. عندكم كذا مرض؟ نعم. فإذا حصل مرض وكان التداوي بالحرير ينفع فإنه يجوز. طيب، أو قمل، إذا كان الإنسان فيه قمل فإنه يجوز له أن يستعمل الحرير، لأن استعمال الحرير مما يطرد القمل، ما يطرد، وهذا مما يؤيد أن تحريم الحرير من باب تحريم الوسيلة، لأن الإنسان الذي فيه قمل بإمكانه أن يحلق رأسه، إذا حلق رأسه زال القمل. قال أو حرب، أو حرب في نسخة أو جرب، ولكن قول الشارح رحمه الله ولو بلا حاجة يدل على أن المراد حرب، لأن الجرب حاجة ولا لا؟ نعم. إذن يجوز أن يلبس الحرير في الحرب ولو بلا حاجة إلى لبسه، ولا يصح أن نقول أو جرب ولو بلا حاجة، لأن الذي يلبسه للجرب لحاجة أو لغير حاجة؟ لحاجة. إذن النسخة الصحيحة أو حرب، أو حرب، أولا لأن الشارح رحمه الله قال ولو بلا حاجة، وهذا يعين أن يكون المراد حرب. ثانيا أن الجرب نوع من المرض، نوع من المرض، فيكون كأنه كرر بعض أفراد قوله مرض. طيب، أو كان الحرير نعم حشوا، حشوا بمعنى أنه حشى الفراش، أتى بفراش وحشاه من الحرير، فإنه في هذا الحال يجوز، يجوز، والعلة أنه لم يستعمل الحرير ولم يباشره. وثانيا أن الحكمة من تحريم الحرير من الحكم الفخر والخيلة، ومعلوم أن الفخر والخيلة لا يكون فيما كان مستترا، مستترا، ولهذا قال أو حشوة للجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلة بخلاف البطانة. إذن إذا كان ظهارة جاز، وإذا كان بطانة لا يجوز. والفرق بين الظهار والبطانة، البطانة ما كان نعم البطانة ما كان مستترا، والظهارة ما كان ظاهرا. قال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل. نعم. وعبارة بعضهم يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، على كبير. وهذه العبارة أعم مما ذكر المؤلف، لأن يعني تشمل الرجال قيس والنساء. يحرم، شوف عبارة المؤلف، يحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل، العبارة. العبارة الثانية يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، أيما أهم؟ الثانية، لأن يعني تشمل الصغير من الذكور والصغير من الإناث، فيحرم إلباس الصغير من الإناث ما يحرم على الكبير من الإناث، ويحرم إلباس الصغير من الذكور ما يحرم على الكبير من الذكور. طيب، يحرم من المعلوم أن الصبي غير مكلف، فالتحريم هنا موجه إلى من له الولاية عليه، إلى من له الولاية عليه، فيحرم على الولي أن يمكن الصبي من لبس ما يحرم على الكبير. فعلى هذا لا يجوز أن يلبس الصبي الذكر الحرير، ولا يقال هذا صغير غير مكلف. نعم، هو لو لبسه لم يأثم، لأن الصبي ما دام لم يبلغ يكتب له ولا يكتب عليه. إذن لماذا؟ نقول لئلا يألفه ويعتاده. فالصبي يؤمر بالواجبات وينهى عن المحرمات، نأمره بالواجبات لأجل أن يألفها، وينهى عن المحرمات لأجل إيش؟ ألا يألفها، لأنه إذا ألف المحرم ثم بلغ ونهي عنه قد يشق عليه، تتعلق نفسه به واعتاده، يكون عادة مدمن عليه، واضح؟ فلذلك يؤمر الصغير بترك الأمور المحرمة، ويؤمر بفعل الأمور الواجبة التي يطيقها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم، بل يعطونهم اللعبة من العهن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. كل هذا من باب التعويد، التعويد. والطفل إذا اعتاد الشيء استمر عليه، استمر عليه. ولذلك ينبغي للإنسان الذي عنده أطفال أن يعودهم وهم صغار، عودهم على الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، ويأمرهم بالواجب في الأمور الواجبة حتى يألفوها، لأنه إذا كبر الصبي إذا كبر يصعب تعلمه، أولا لأن إدراكه للأشياء ليس كإدراك الصبي الصغير. الصبي الصغير الآن يحفظ أشياء عجيبة، كل شيء ينطبع في ذهنه، كل شيء ينطبع في ذهنه. وثانيا أنه إذا كبر يتمرد، لأنه الآن ما دام صغيرا اختلاطه بالناس قليل، فالمؤثرات الخارجية لا تؤثر عليه، لكن إذا كبر وصار يخرج ويأتي ويذهب ويجي تؤثر عليه. أنت تقول له كذا وكذا، يتلقى في الشارع ما ينافي ما تعلم وما أشبه ذلك. ولذلك ينبغي الحرص على الأطفال الصغار أن يعلمهم الإنسان، وهو أهم شيء حفظ القرآن. حفظ القرآن يعني يقال فيه الطفل له 6 سنوات حفظ القرآن، سمعتم عنه؟ أو 5. إيراني قبل سنتين احتفلوا به في لندن، طفل من إيران حفظ القرآن غيبا. ها ما ندري عاد يلا إلى سارة السرسيع يمسون من باب أولى. نعم. وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهي الزيق، وسجف فراء جمع فروة ونحوها، مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. طيب، قال رحمه الله: وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره، ليحرم أن يتشبه الرجل بالأنثى في لباس وغيره وعكسه، يعني ويحرم أن تتشبه الأنثى بالرجل في لباس وغيره، بل هو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر، لأن كل ذنب رتب عليه لعن أو كما قال شيخ الإسلام رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. إذن لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس، فيلبس من اللباس ما يختص بالنساء، وكذلك العكس، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال فتلبس من اللباس ما يختص بالرجال، وأن ذلك من الكبائر. لكن المؤلف يقول وغيره كالكلام، كما لو تشبه بالنساء في الكلام صار يقلد كلام النساء، أيضا هذا محرم. كذلك أيضا في المشي يمشي كمشي النساء، أيضا هذا محرم. أو في الحركات يتحرك كحركات النساء من الميوعة وما أشبه ذلك، هذا محرم. إذن تشبه الرجل بالأنثى حرام في اللباس وفي غيره، كل تشبه، وتشبه الأنثى بالرجل حرام في اللباس وفي غيره. لكن ذكرنا فيما تقدم أن اللباس ينقسم إلى 3 أقسام، قسم يختص بالرجال فلا يلبسه إلا الرجال، وقسم يختص بالنساء فلا يلبسه إلا النساء، وقسم مشترك بمعنى يشترك به الرجال والنساء، فهذا لا حرج أن يلبس الرجل أن يلبسه الرجل وأن تلبسه الأنثى. هناك بعض أنواع من الأحذية يشترك فيها الرجال والنساء، أنواع من الملابس يشترك فيها الرجال والنساء، أنواع من السراويل مثلا يلبسها الرجال والنساء، فهذه إذا لبسها الرجل أو لبستها المرأة لا يعد ذلك من التشبه، لأن المراد بالتشبه أن يلبس ما هو من خصائص النساء، بحيث لو رؤي قيل هذا لباس امرأة، لباس امرأة مثل ما قلنا بلباس الكفار. فمثلا الآن هناك بعض أنواع من الأحذية يلبسها الرجال ويلبسها النساء، مثل عزكم الله تستخدم في دورات المياه، النعال هذه يسمونها الزنوبة، تلبسها المرأة ويلبسها الرجل. أنواع من الفنائل القطنية التي تستخدم في الشتاء يلبسها الرجال وتلبسها النساء، لا يعد لبسها تشبها لا بهذا ولا بهذا. يقول رحمه الله: أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون قطع عن النظافة، أو كان رقاعا. إذا كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع، فإذا كان الحرير الذي في الثوب علما ولكنه 4 أصابع فما دون، 4 أصابع يعني فما دون في موضع واحد، في موضع واحد. والدليل على التقييد بالأربعة ما سيأتي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. فإذا كان هذا الحرير في موضع بمقدار 3-4 أصابع فأقل فإنه جائز. وإن كان لو جمع مجموع ما في الثوب لا بلغ مقدار 40 أصبع فهو إيش؟ جائز. المحرم أن يكون الحرير في موضع واحد أكثر من 4 أصابع. أما لو كان هنا 4 أصابع وهنا 4 أصابع متفرق وفي الخلف 4 أصابع، ولو جمعنا هذه المواضع لبلغت 20 أصبعا أو 40 أصبعا فإنه جائز. إذا نعتبر كل موضع، كل موضع يعتبر على حدة، على حدة. لكن يقول هنا 4 أصابع فما دون، فما دون. هل المراد 4 أصابع طولا أو عرضا؟ هل المراد كان الحرير علما 4 أصابع فما دون، هل المراد طولا أو عرضا؟ قال بعض العلماء طولا وعرضا، طولا وعرضا. فلا يجوز أن يلبس أن يكون الحرير في الثوب 4 أصابع سواء كان طولا أم عرضا. وقال بعض العلماء ومنهم من صرح به شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال مرادهم بذلك العرض، مراد الفقهاء حينما قالوا 4 أصابع مرادهم العرض لا الطول، وذلك قال لأنهم أباحوا العلم في الثوب، الخط في الثوب، والعلم لو جمعته لصار أكثر من 4 أصابع. الطراز الآن الثوب المؤلف يقول علما وطراز الثوب يكون من النحر إلى أسفل الثوب. من المعلوم أنك لو جمعته في موضع، لو جمعته في موضع حسبت الطول سيكون أكثر من إيش؟ من 4 أصابع. إذن فيكون مرادهم إيش بقولهم 4 أصابع إذا كان عرضا، أما الطول فلا يضر، فلا يضر. إذن نقول إذن يكون المراد بقوله علما 4 أصابع يعني عرضا، وأما الطول فلا يضر. يقول أو كان رقاعا، إن كان الحرير رقاعا بمعنى رقع به ثوب فإنه أيضا جائز، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فما دون. أو لبنة جيب وهو الزيق، الزيق الزيق وهو ما يفتح على النحر، هذه تسمى الياقة، تعرفونها؟ نعم الزيق، وذلك ما يقول الزيق بعض الإنسان حسب الزيق السيارة يجب على السيارة. طيب وسجف فراء جمع فروة، سجف الفراء هي ما يوضع الحواش التي توضع على أطراف الفراء، الآن يوجد الفروة يوضع فيها سجف يعني أعلام على شكل نقوش توضع على الفراء وعلى المشابح، أيضا هذه جائزة بشرط أن تكون 4 أصابع فما دون. قال مما يستف فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان 4 أصابع فما دون. طيب ثم قال ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار، يعني يباح أن يتخذ كيس المصحف من الحرير لأن هذا من باب تعظيم المصحف، فهم من باب القياس، يعني كما استثنيت الكعبة للتعظيم فكذلك يستثنى المصحف. وخياطة به يعني أن يخاط بأسلاك الحرير أو بخيوط الحرير، الخياطة واضح لأن الخياطة لا تكون 4 أصابع. طيب الخلاصة الآن، الخلاصة الآن أن الحرير، يعني نخلص مما تقدم، أن الحرير يحرم في ثلاث حالات: إذا كان خالصا أو غالبا أو أكثر من أربع أصابع في موضع، صحيح؟ ها؟ وما سوى لك مباح. هذه خلاصة ما ذكر المؤلف، يعني كل ما ذكر أمثلة. نقول الحرير يحرم إذا كان خالصا، يعني الثوب كله حرير، هذا حرام، أو غالبا بمعنى أن الثوب فيه حرير وفيه غير حرير لكن أكثر من الحرير، فيخرج بقولنا غالبا إذا استويا أو كان الحرير أقل. الثالث إذا كان أربع أصابع في موضع أكثر، مباربة، إذا كان أكثر من أربع أصابع في موضع واحد. مفهوم الآن؟ طيب علي تعيدهن المواضع، ما هي؟ متى يحرم الحرير؟ ولا ما تبدأ بالأهم، خالص، مش معنى خالصا كله حرير؟ طيب الثاني على أكثر، والثالث أكثر من أربع أصابع. طيب نعم. ويكره المعصر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص. طيب يقول رحمه الله: ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال. المعصفر المصبوغ بالعصفر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، وكلاهما يعني المعصفر والمزعفر من حيث اللون قريب من السواء، إذ هما من حيث اللون صفرة تميل إلى الحمرة، والزعفران لونه أصفر يميل إلى الحمرة، وكذلك بالنسبة للمعصفر مكروه. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه، نهى. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال لا تلبسهما، أو نهى عن لبسهما، وقال إنهما من لباس من الكفار، من لباس الكفار. طيب نأخذ من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ومن حديث ابن عمر أن الاقتصار على الكراهة فيه نظر. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم. ثانيا أنه علله بعلة تقتضي التحريم، وهو أنه من لباس الكفار، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن لبس المعصفر والمزعفر على الرجال حرام، حرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه أخبر أنه من لباس الكفار، لباس الكفار. طيب وهذا القول هو الصحيح. طيب لكن المؤلف يقول يكره المعصفر في غير إحرام، ويكره أيضا المزعفر للرجال، يعني في غير إحرام. أما في الإحرام فقالوا إنه يحرم لبس المزعفر. لماذا؟ قالوا لأنه طيب، لأنه طيب، والمحرم منهي عن لبس، ها، عن لبس الطيب، عن لبس الطيب. لكن الصواب أنه حرام، سواء في الإحرام أو في غيره. يقول رحمه الله: ويكره الأحمر الخالص، يعني يكره أن يلبس أحمر خالصا، نعم، مصبوغ بالزعفران. يعني كانوا في السابق الثياب تصبغ، يعني يأتون بطشت مثلا فيه صبغ زعفران ويغبسون فيه القماش مدة ثم يكتسبوا من اللون، أي مزعفر، معصفر، أسود، يعني ألوان. كان يعني بعض اللي يمتهنون هذه المهنة اسمه صباغ، وذلك بعض ربما بعض الناس يسمى الصباغ نسبة إلى إيش؟ إلى هذه المهنة. لا لا لا، مو يعني قصدك وش تحريم؟ تحريم لبسه للرجل، أي النبي أخبر أنها لباس الكفار، أي من أجل اللون، مو من أجل الطيب، لا ليس من أجل الطيب. طيب قالوا في الإحرام حرام، هل يبقى هذا الريح معه كل وقت؟ كيف؟ لا، لأنه استعمال للزعفران، ولهذا في إحرام، محظورات الإحرام استعمال الطيب، مو بالتطيب، استعمال الطيب، لأنه قلنا التطيب فقط في البدن، لكن قلنا استعمال الطيب يعني أكلا وشربا وتطيبا، فلا يجوز أن تستعمل الزعفران مثلا لا في الأكل ولا في الشرب. طيب، يقول ويكره الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، ولكن الكراهة في حق الرجال، أما النساء فلا يكره لهن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس حلة حمراء، قال فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائي. ورأى أيضا على عبد الله بن عمرو بن العاص حلة حمراء فقال أمك أمرتك بهذا، فدل هذا الحديث والذي قبله على أن الحكم مختص بمن؟ بالرجال دون النساء، بالرجال دون النساء يعني. فعلى هذا نقول الأحمر الخالص، الأحمر الخالص مكروه على كلام المؤلف، وعلى القول الثاني حرام، حرام، مفهوم؟ الأحمر الخالص، لبس الأحمر الخالص نقول للرجال منهي عنه، إما على سبيل التحريم على الراجح، وإما على سبيل الكراهة على القول الثاني. طيب، فإذا قال قائل ما الجواب؟ أنه قد ثبت في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، لبس حلة حمراء. أجاب ابن القيم رحمه الله على هذا بأن هذه الحلة ليست حمراء خالصة، ليست حمراء خالصة، وإنما هي فيها نقوش حمراء، فيها نقوش حمراء، كما يقال الآن في هذه الشماغ الآن نقوش ما أحمر، مع أنه ليس أحمر خالصا، مفهوم؟ إذن يجاب عن ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء أن المراد ليست حمراء خالصة، لكن حمراء فيها ألوان أخرى، إما بياض وإما غيره. طيب، يقول رحمه الله والمشي بنعل واحدة، يعني يكره أن يمشي بنعل واحدة. يحدث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل واحدة. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من النهي، لماذا النهي عن المشي بنعل واحدة؟ نقول الحكمة في ذلك أمور، أو نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك الأمور. الأمر الأول أن فيه تشويها للمنظر، تشويه المنظر، لأن كل إنسان يمشي بنعل واحدة فيه تشويه المنظر. وثانيا أنه من لباس الشهرة، لباس الشهرة، وإلا لا؟ لأن لباس الشهرة عند الفقهاء ما يشار إليه بالأصابع، وهذا لا ريب إنسان يمشي بنعل واحدة أو بخف واحد يشار إليه بالأصابع. وثالثا أن فيه تعريضا، تعريضا لعدم الاعتدال في المشي، لأنه يعني إذا كان يمشي بنعل واحدة سوف يتوقع عن الرجل التي ليس فيها نعل، لازم إذا كان يمشي في حصى أو عند شوك وما أشبه ذلك تجد مثل الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى فيها نعل والأخرى ليس فيها، تجده وهو يمشي قفزا خشية أن يصيب الرجل الأخرى شيء من الشوك أو من الحصى. ورابعا أنه ربما اتهم بضعف العقل. طيب، والأمر الخامس أن فيه ظلما للقدم الأخرى، والشرع جاء بالعدل، الشرع جاء بالعدل. إذن هذه خمس أمور أو خمس حكم، أولا تشويه المنظر، وثانيا أنه لباس شهرة، وثالثا أن فيه تعريضا لعدم الاعتدال في المشي، والرابع أنه ربما اتهم في عقله، والخامس أن فيه ظلما للقدم الأخرى، والشرع جاء بالعدل. طيب، هذه نقطة أو خط، الشرع جاء بالعدل، الشرع ما أتى بالمساواة، لم يأتي بالمساواة، خلافا لما تسمعون الآن في الإعلام والصحف وما أشبه ذلك. الدين الإسلامي دين المساواة، الدين الإسلامي دين المساواة، هذا خطأ. الدين الإسلامي ليس دين المساواة، الدين الإسلامي دين العدل، بل إن الدين الإسلامي جاء بنفي المساواة، بنفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ليس هناك نص في القرآن في إثبات المساواة، وإنما فيه نفي المساواة. إن الله يأمر بالعدل، لأن المساواة معناه أنك تساوي بين الشيئين وإن كان بينهما تباين واختلاف، لكن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. هم يقولون بالمساواة لأجل إيش؟ أن يتساوى الرجل والمرأة، والله عز وجل لم يساوي بين الرجل والمرأة لا في الأحكام القدرية ولا في الأحكام الشرعية. ففي الأحكام القدرية الرجل أقوى من المرأة، لا من جهة التحمل البدني والجسمي ولا من جهة التحمل النفسي. وكذلك لم يساوي بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، أوجب على الرجل الجمع والجماعات والجهاد وأوجب عليه النفقة، ولم يجعل ذلك المرأة، جعل له القوامة وله أن يتولى الإمامة وله أن يتولى القضاء. تجينا مسألة لأمت في أمريكا لا، يعني أثيرت القضية الآن هذه مسألة إمامة المرأة ها إيش إيه خطبت وصلت ما شاء الله ها وإيش المكروه أي الظاهر الحديث التحريم. لكن الفقهاء رحمه الله عندهم اصطلاح أن النهي إذا كان في الأداء فإنه يقول الكراهة. طيب المشي بنعل واحدة. إذا نقول خلاصة الآن أن الدين الإسلامي جاء بها شيء بتقليل العدل لا المساواة. طيب المشي بنعل واحدة يقاس عليه كل ما جرت العادة بلبسه في موضعين صح؟ أو في عضوين، كل ما جرت العادة بلبسه في عضوين مثل النظارة، لو لبس نظارة على عين دون أخرى نقول هذا مثل إيش؟ مثل النعل الواحدة. أو لبس خفا في قدم دون أخرى مثله. أما ما لم تجري العادة بلبسه في عضوين فإنه يجوز أن يقصه بعضو واحد، مثل سماعة الأذن، يعني الإنسان يلبس سماعة أذن في واحدة دون أخرى، لأن سماعة الأذن تلبس لأي شيء؟ للحاجة، قد يحتاج إلى وضع السماعة في الأذن اليمنى دون اليسرى أو العكس. لكن مثل النظارة يقول لا، يعني تلبس نظارة في عين دون الأخرى ها؟ أي الخف والجورب والنعل حكمه واحد. طيب يقول المشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه، أيضا هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق، فكونه يتجاوز هذا خلاف السنة، ولأنه في هذا الحال يعرض نفسه لانكشاف العورة الذي يزيد على نصف الساق، إذا ركع تنكشف عورته وكشف العورة حرام. فكوننا أيضا نقتصر على الكراهة هنا فيه نظر. قال أو تحت كعبه بلا حاجة، يعني مكروه، وهذا مبني على ما تقدم أن الإسبال لغير الخيلاء حكمه إيش؟ حكمه مكروه. وسبق أنه إيش؟ أنه حرام، لأنه إن جره خيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله له يوم القيامة، وإن جره غير خيلاء فعقوبته أنما نزل في النار. قال وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني تزيد الثوب إلى ذراع، يعني تحت الكعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألتهم لما قال عزرة المسلم أخبر عن إزار أو عن جر الثوب، فقالت ما تصنع النساء؟ قال يرخينه شبرا. قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، يكره لبس الرجل لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. ووصف البشرة تارة يصف لونها ويحكي لونها، وتارة يصف تقاطيع البدن. لا، الثوب الذي يصف البشرة تارة يصف لون البشرة لحيث يرى لون البشرة من ورائه، وتارة يصف إيش؟ يحكي هيئة البشرة، يعني مثل يصف تقاطيع البدن وتفاصيل العضو، وكلاهما داخل في قول المؤلف يكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. أما بالنسبة للمرأة فالاقتصار على الكراهة فيه نظر لا ريب فيه نظر، ولا سيما إذا كانت تخرج بذلك أمام الناس. أمام الناس صواب أن لبس المرأة الثوب الذي يصف البشرة سواء وصف سواء حكى لونها أو تقاطيع البدن فإنه إيش حرام، حرام لأنه محل إيش فتنة، محل فتنة. أما بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل فإن كان يصف البشرة بمعنى العورة فهو حرام، وإن كان يصف البشرة في غير محل العورة فليس بحرام، ولا سيما إذا كان مسألة يصف البشرة يعني يحكي مجرد اللون، مجرد اللون فهذا لا يكره. إذن نقول لبس الثوب الذي يصف البشرة سواء وصف لونها أو حكى لونها أو وصف تقطيع البدن بالنسبة للمرأة نقول هو حرام، حرام لأن إيش محل فتنة، محل فتنة. نعم قد يعفى عن أشياء مثلا بالنسبة للمرأة إذا كانت بين النساء أو في بيتها أن تلبس مثل لباس يصف ذراعيها وما أشبه ذلك، أو حتى لم تستر الذراعي، لكن بالنسبة أن تخرج عند الناس ويشاهدها الرجال هذا حرام. وأما بالنسبة للرجل فإن كانت المسألة تتعلق بالعورة فهو حرام، فهو حرام لأن ما يصف ما لا، لأن ما يصف البشرة وجوده كالعدم إن كان لصفائه، وإن كان لتقاطيع البدن فهو أيضا قد يكون محل فتنة، وأما ما سوى ذلك فهو مباح. العورة طيب. مقيد ولا بين السرة والركبة ولا الخلاف السابق، العورة السوأتان أو العورة ما بين السرة والركبة. طيب قال وثوب الشهرة يعني يكره لبس ثوب الشهرة، والدليل على الكراهة تيوم على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب بذلة. وهذا الحديث هل يدل على الكراهة أو لا؟ يدل على التحريم، يعني رتب عليه إيش؟ عقوبة، رتب عليه عقوبة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن لبس الشهرة أنه حرام، أن لباس الشهرة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. قال المؤلف رحمه الله وهو ما يشتهر به بين الناس عند الناس ويشار إليه بالأصابع. اشتهر إذا قيل فلان إيه فلان اللي يلبس ثوب كذا وكذا أو رأى الثوب الفلاني هذا يشتهر، واضح؟ أو يلبس من العمامة وكذا فلاني أبو طربوش أبو كذا صار معروف، يمكن بعد عائلة تتلقى أبو طربوش ولا شيء. طيب والشهرة، والشهرة في اللباس قد تكون في نوعه، قد تكون في جنسه، وقد تكون في نوعه، وقد تكون في لونه، وقد تكون في هيئته. الشهرة أو لباس الشهرة يكون في جنس ما يلبس، وفي نوع ما يلبس، وفي لون ما يلبس، وفي هيئة ما يلبس. ففي جنس ما يلبس أن يكون الناس في بلده يلبسون لباسا وهو يخالفهم في الجنس، كما لو كانوا يلبسون قمصا وهو يلبس إزار ورداء كأنه محرم، إزار ورداء ويمشي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء، نقول هذا لباس شهرة لأنه يشتهر به بين الناس، واضح؟ وقد يكون في نوع ما يلبس يتفق معهم في الجنس ولكن يختلف معهم في النوع، مثل يلبسون قمصا وهو يلبس قميص لكن على هيئة ما جرت بها العادة، أيضا هذا من لباس إيش الشهرة، بس الشهرة يأتي مثل بثوب بأثواب مثل أكمام قصيرة يمشي من الناس وأشماغ وثوب قصير، واضح؟ أو يأتي بقمص على هيئة بعض البلدان، يأتي بثوب ثوب من حق نيجيريا وكذا بساعة يلبسه، نقول أيضا هذا ثوب شهرة، وقد يكون في لون ما يلبس يتخذ لونا مخالف، يكون مخالفا للألوان المعهودة عند الناس، قال المعهودة عند الناس مثل لو لبس ثوب أخضر، ثوب أخضر الناس يلبسون بياض ويلبس مثل أخضر، أو صار يحط ثوب ملون من اللي يشجعون كورة حط لون الأزرق أبيض، ها هذا أيضا لو ثياب شهرة، يعني ثياب شهرة، بعض الناس الآن إذا صار عندهم إذا صار يشجع ذا يلبس ثوب على نفس شعار النادي ويذهب، هذا من لباس الشهرة. وقد يكون لباس الشهرة في هيئة اللبس، كما لو لبس الثوب مقلوبا، مقلوبا يضع المخبات هذه تصير وراء، تكون وراء ولا زرير وراء، يعني إذا بغى الثوب يدور واحد سكره زرير ومعطل، واضح؟ هذا ثوب شهرة لأنه يشتهر به بين الناس. إذن اللبس، لبس الشهرة أو ثوب الشهرة يكون في جنس ما يلبس، وفي نوع ما يلبس، وفي لون ما يلبس، وفي هيئة ما يلبس، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. يعني بعض البلدان الآن، بعض البلدان قد لا يكون، يعني قد يكون البلد فيه عدة أنواع من الألبسة لا يستنكر، نقول هذا ليس شهرة. بعض البلدان يلبسون جميع الألوان، هذا أيضا ليس شهرة. بعض البلدان يلبسون الثياب على هيئات معينة، يعني ما يختلفون. يعني الآن بعض الإخوة في السودان الثياب عندهم يلبسونها من أي جهة، حط مخبات من قدام مخبات من وراء، إذا اتسخ قدام قلبه وراء، هذا أيضا ليس شهرةً.